أعمالهم النبي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل Thank you. وما ربك بغافل عما كما عليم حكيم. خلق الله